وترحم ذلنا وتغفر ذنبنا وتستر عيبنا وترزق عقيمنا وتفرج همنا وتشفي مريضنا وتذهب حزننا وترحم ميتنا وترحمنا رحمة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما سألناك العفو لنا ولأحيائنا فنسألك العفو لأمواتنا وأموات المسلمين. إلهنا كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب. اللهم إنه قد أمسى في قبره وحيدا فريدا. اللهم أبدله بالحبيب حبيبا واملأ قبره مسكا وطيبا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اجعل القبور بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جنودنا المرابطين وادفع عنا الوباء يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك ووفقه بتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله.